وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل، لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا قد تواترت تواترا معنويا وكثرت جدا واستفاضت، كما صرح بذلك جماعة من العلماء بينهم أبو الحسن الأبري السجستاني من علماء القرن الرابع، والعلامة السفاريني والعلامة الشوكاني وغيرهم، وهو كالإجماع من أهل العلم. ولكن لا يجوز الجزم بأن فلانا هو المهدي إلا بعد توفر العلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة، وأعظمها وأوضحها كونه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وقال الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقا: وننصح المسلمين بأن يتقبلوا الأحاديث الصحيحة بقلوب مطمئنة، ويؤمنوا بظهور المهدي في آخر الزمان إيمانا صحيحا، ويتركوا الأقوال التي تهدم هذه الأحاديث لصدورها ممن لا علم لهم بالأحاديث، بل لا تقدير لها ولا عقيدة عندهم بوجودها. أخي، هؤلاء أئمة العلم والهدى، هؤلاء جهابذة السنة وصيارفة الحديث، كسر الله سوادهم وأعلى رايتهم، هؤلاء علماؤنا، هؤلاء سلفنا رضوان الله عليهم أجمعين، قد أطبقوا على صحة الاحتجاج بالأحاديث الواردة في شأن المهدي المنتظر. فالأليق بل الواجب المتعين الرجوع في الحكم على الحديث صحة أو ضعفا إلى أهل الحديث أرباب هذا الشأن وتقليدهم في ذلك دون غيرهم ممن لم يشم رائحة هذا العلم الشريف. فالصلاة خير من النوم، واليد العليا خير من اليد السفلى، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي النهاية اعتقد وتقبل قول جمهور أهل السنة أن المهدي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه بالتحديد من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما، وأنه يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، وأنه أجل الجبهة أقنى الأنف، وأنه يحكم 7 سنين، وهو الصحيح الذي تشهد به الأحاديث الصحيحة وغيرها، وأقره كبار الحدثين والحفاظ والمحققين في سائر الأزمان، فهو كالإجماع كما ذكر ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اعتقد واستمسك، استمسك بالذي أدلي إليك به، فإنه الحق من ربك. ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، وصلى الله على النبي محمد.